أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من السيرة الإجمالية قبل النبوة، كان هذا آخر عنوان انتهينا إليه من كتاب الرحيق المختوم لفضيلة الشيخ المبارك صفي الرحمن المبارك الحوري رحمه الله. ونبدأ إن شاء الله، يعني انتهينا إلى أنه جمع الخصال المرضية كلها من أخلاقه، وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. وهذا حديث متفق عليه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. واليوم إن شاء الله نبدأ في ظلال النبوة والرسالة، وبدأها بعنوان جانبي: في غار حراء. ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية، الشقة هي المسافة، الشقة العقلية بينه وبين قومه، فما زالت عقليته تتكلم في علو، وما زالت عقلية قريش في سفول. حبب إليه الخلاء، الخلاء والخلوة أو التوحش بمعنى واحد، كلمة خلاء أو خلوة أو توحش بمعنى واحد، فهو المفسد في الأماكن التي تخلو من الناس، ولا يقطع الخلاء وجود الطير أو السباع أو الهواء، فكل هذه أيضا في الخلوات متوحشة. والتوحش ليس معناه الافتراس، كثير من الناس أظن أن التوحش معناه الافتراس، لا أبدا، التوحش هو البعد عن الناس في صحراء أو في الغيضات أو الغابات في الفلوات، فإذا سكن الإنسان هذه الأماكن يقال له توحش، أن عاش بمفرده فيها. وكان هذا سمت بعض الناس أو كثير من الناس أن يخلو بنفسه فيتوحش، حتى أن العصافير التي على الأشجار يقال لها وحوش أو وحشية، عصفور جميل صغير لعيش مفرده يسمى إيه؟ وحش، لأنه لم يعيش مع الناس. والعصفور الذي يعيش في الأقفاص، أقفاص الطيور، ويربيه الناس ويطعمونه ويسقونه يسمى إنسي. العصفور يعني حتى العصفور وحشي وإنسي. الحمير التي يربيها الناس في حظائرهم تسمى الحمر الإيه؟ الأهلية أو الحمر الإنسية. أما الحمير التي تعيش في الغابات تسمى الحمر الوحش، الحمر الوحشية. حتى أن الإنسان مثلا يعني الجانب الخارجي من مثلا فخذه أو ساقه يسمى وحشي، والجانب الداخلي من ساقه أو فخذه يسمى إنسي. يعني هذه عضلة وحشية وعكسها من الداخل عضلة إيه؟ إنسية. كلما ابتعد أو ابتعدت المسافة عن الإنسان سميت إيه؟ توحش أو خلو. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء. السويق هذا يعني طعام مشهور عند العرب، حتى أنك لو أنك يعني بحثت في كتب اللغة لا يعرف طعام مشهور أو مشهور عند العرب. لاشتهاره كالخبز مثلا عندنا، فالباحث يجد أن السويق السويق عبارة عن طحين الحنطة والشعير، يعني يطحنون الحنطة والشعير ويخلطونهما معا فيسمى هنا بعد خلطه سويقا. فإذا بل بالماء ليسهل تناوله شراب أو طعام يسمى سويق ملتوت، ملتوت بالماء يعني لت بالماء، ولت بالماء وحين لت بالعسل وحين لت بهما، وأجوده ما لت بالسمن والعسل والماء معا هذا أجوده. وكلما ازداد سمنه وعسله ازدادت جودته عند العرب. فكان هذا يعني غالب قوتهم في الأصفار، أنه هذا يعني لا يفسد ولا يتسنى، فيعيش الأيام والليالي ذوات العدد معهم، وكانوا يعني يخزنونه في بيوتهم، وكان طعاما مشهورا. أحيانا يؤكل جافا فيقال سفة، سفة من السويق يسف، وأحيانا يؤكل بالماء فيسمى لت السويق. وحتى اسم الصنم المشهور اللات، كان هناك رجل بمكة أخذ يلت السويق أكثر من 80 عام على صخرة حيال الكعبة، فلما مات عبدوا هذه الصخرة معمضين أيام وسميت اللات. هذا يعني أشهر تفسير لكلمة اللات التي هي الصنم عند العرب، اللات والعزى. فاللات كان رجل يلت السويق للحجيج بمكة، ودائما ترون أن الصالحين لما يتمادى في إطرائهم ومدحهم وحبهم يؤول ذلك إلى الغلو فيهم حتى يعبدوا كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. كانوا رجال صالحون قبل نوح عليه السلام، فلما ماتوا أوحى الشيطان لهم لأقوامهم بأن يصوروا لهم صور ويصنعوا لهم تماثيل وأن يمكثوا عندهم ويدعون الله، ثم بعد جيل أو جيلين وسوس لهم وقال قد عبدتهم أجدادكم فعبدوها فعبدوا. فأنا هذا باختصار يعني معنى السويق، حتى أنكم ستقابلون كثيرا في الكتب السويق، هذا خليط من طحين الشعير والحنطة حطوا عليها قمح يعني ويضرب بالماء فيولد او يسف جافا، وايضا يرتب العسل والسمن وهو اجوده. فكان ياخذ السويق والماء ويذهب الى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة. يبقى جبل النور وبالتالي غار حراء الذي بالجبل على بعد كم من مكة؟ ميلين. كلمة ميل يعني هي كلمة عربية وهي مسافة قدرها العرب بستة آلاف ذراع. الميل كم ذراع؟ قالوا ستة آلاف. فهو المختار عند الإمام النووي رحمه الله ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح. الميل ستة آلاف ذراع، وقيل خمسة آلاف، وقيل أربعة آلاف ذراع، ولكن المشهور أنه ستة آلاف ذراع. طب الذراع ده هو إيه؟ الذراع 24 أصبع معترضة. تعريف الذراع هو 24 أصبع معترضة. معترضة يعني بالعربي كده، زي كده يقول كان 8 أصابع إيه معترضة وأصبع الوسط. يعني في واحد مثلا تلاقيه أصبعه ما شاء الله يعني ضخم، هذا لا يعتد به، وآخر تلاقيه أصبعه نحيف رفيع لا يعتد به، لكن الأصابع المتوسطة المعقولة هي التي يعتد بها. فهؤلاء ثمانية إيه؟ أصابع بالعرض، مش مكتوب كده، بالعرض. فالذراع 24 أصبع معترض. طب الأصبع ده عشان ما نختلفش فيه، الأصبع عبارة عن ست حبات شعير معترض. يعني لو جبت تشوف مقاس الصابع تجيب ست حبات شعير برضه معقولة، مش شعير مثلا ضخم أو شعير يعني من نبت المجاعة، لا، الشعير برضه معتدل. تحط ست حبات شعير يدوك عرض الايه؟ عرض الاصبع. يبقى الميل 6000 ذراع، والذراع كم ايه؟ اصبع 24 اصبع، والاصبع ستة حبات شعير ايه؟ معترض يعني بالعرض. وهو غار لطيف، طوله 4 أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد. يعني الغار طوله 4 أذرع تقريبا مترين وكسر، مترين وخمسة سنتي، مترين وسبعة سنتي. هو لو بالذراع العادي هيبقى مترين إلا سنتيات يعني بسيطة، ولكن أنا أقول وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد. ذراع الحديد هذا مقياس اتفق عليه أهل الحجاز وأهل مصر في زمان معين، فكان هو واحد مقياس عندهم. فذراع الحديد يكبر ذراع المعتاد بالثمن. كلمة ذراع الحديد لما ذراع حديد يبقى هو ذراع مبارك شوية، يعني يبقى الذراع والثمن من ايه؟ من الذراع العادي. فيعني تقريبا هيبقى الغار طوله 4 أذرع مترين، وعرضه ذراع 3 أرباع ذراع، يبقى تقريبا متر تقريبا، يعني مترين في متر، او يعني في هذه الحدود، يعني يزداد شيئا قليلا او يقل شيئا قليلا. ومعه اهله قريبا منهم، فكان ياخذ اهله يعني امراته وبناته وأولاده وخدمه إلى قريب من الغار، فيمكثون في هذه المنطقة، ويدخل هو الغار وحده يتعبد فيه ويقيم فيه ويتوحش أو يخلو بنفسه يتأمل في الكون ويذكر الله تبارك وتعالى على قدر ما أوتي من العلم والفهم. ومع أهله قريبا منهم، فيقيم فيه شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين. المساكين يعني لا هم لهم إلا أهل الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكرم، وعاونه على الكرم من في هذه الأونة امرأته خديجة، فكانت كريمة طيبة الخلال، وكان مالها كثير وغزير، فكان هذا يساعدها ويساعده صلى الله عليه وسلم أنها كانت تهوى ما يهواه زوجها عليه الصلاة والسلام. فكان يمكث مع أهله ويخلو بنفسه في الغار قريبا منهم، فيقيم فيه في شهر رمضان ويطعم من جاء من المساكين ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة. انظر إلى السماء، انظر إلى السحاب، انظر إلى الجبال، والذي يعني يعيش في الجبال ويمر بها، بلادنا بلاد سهلة كلها سهول، لا نكاد نرى فيها جبل، ولكن من يعبر بلاد مصر إلى بلاد الحجاز عبر سيناء يرى العجب، جبال خطيرة فارهة عالية فيها الأحمر والأبيض والأسود كما أخبر الله تبارك وتعالى، جدد بيض وحمر وغربيب سود، فيرى فيها العجب والارتفاع الشاهق والصلابة، ويرى فيها يعني الوادي يضيق ثم يتسع ثم يضيق ثم ينعدم الوادي، فتريد أن تذهب خلف الجبل، يعني لو أنك اخترقت الجبل لقطعتها مثلا في 10 دقائق، ولكن لك عدة ساعات حتى تدور حول الجبل من الناحية الأخرى حتى مثلا تزور من يسكن خلف الجبل، مشكلة عظيمة، لا تستطيع تسلقه لعلوه ولا تستطيع اختراقه لصلابته، ولكن تلف وتدور من حوله فتأخذ الساعات الطوال. هذه عجائب من عجائب الله تبارك وتعالى الجبال، ف يعني نحن حرمنا من رؤيتها كثيرا إلا ففيها العجب والتأمل. فانظر في الأرض وانظر في السماء والسحاب والجبال والحيوانات والمخلوقات، ويتعجب في بديع قدرة الله تبارك وتعالى من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه، يعني كان وما زال صلى الله عليه وسلم حتى هذه الآونة غير مطمئن ولا مصدق لما عليه قومه من الشرك والوثنية، فكان أبغض ما يبغضه من السماع أن يسمع من يقول واللات والعزة، يقسم باللات والعزة، فكانت هذه من أبغض الكلمات التي يسمعها، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة يعني البالية وتصوراتها الواهية يعني المتهالكة الضعيفة، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضى. فهذا حال الموحد المحتار الذي ليس على شريعة معينة وليس على منهاج معروف وليس معه كتاب فيه نور من الله تبارك وتعالى، كتاب مبين، ولذلك دائما ما يصف الله عز وجل القرآن الكريم بإيه؟ بالكتاب الإيه؟ المبين، يعني الموضح للسبل السوية والطرق القاصدة والصراط المستقيم. فتخيل يعني إنسان بهذه الإمكانيات العالية من الفهم وعلو والرقي ثم لا يجد كتابا، فكيف يكون شعوره وكيف تكون حالته من الحيرة وترك القبيح وعدم الوصول إلى صريح الصحيح؟ فهذه حالة يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة قبل أن يوحى إليه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم هذه العزلة طرفا من تدبير الله أو طرفا من تدبير الله له، وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم. ما هو الأمر العظيم؟ البعثة، الرسالة، الخاتمة. ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس التي تشغل الحياة. تلاحظ أن هذا الأسلوب أسلوب مين؟ أسلوب الأستاذ سيد قطب رحمه الله عن خالق الظلال، يرى أن هذا الأسلوب أسلوب الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وهو أيضا مقتبسه منه. الشيخ صفي الرحمن اقتبس هذه الفقرات من الشيخ سيد قطب من الظلال. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى. هذه الأمانة الكبرى؟ إذن هذه يعني تفسر لنا قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. التكاليف الشرعية والأوامر القرآنية والنواهي الربانية هذه هي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات، وظل ثلاث سنوات يذهب إلى غار حراء في شهر رمضان يعتكف فيه الليلة ذوات العدد، ويأخذ ويتجهز لهذه الرحلة بالسويق والماء. ينطلق في هذه العزلة شهر من الزمان مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله تبارك وتعالى. قلت طبعا ان هذا الاسلوب وهذا يعني المنطق او الكلمات المنظومه، هذا النظم الرائع هي كلمات ونظم واسلوب الشيخ الاستاذ سيد قطب رحمه الله. ثم تناول المؤلف رحمه الله عنوانا جانبيا فيقول: جبريل ينزل بالوحي عليه السلام. وهذه مهمته ووظيفته التي او هذه غالب مهمته ووظيفته التي خلقه الله له. ولما تكامل له 40 سنة وهي رأس الكمال، رأس كمال الكمال البشري والنضوج العقلي والفكري والجسمي عند 40 سنة، هي قمة منحنى العمر. إنسان يعني إنسان بلغ 40 سنة فهذه قمة شبابه وعلو فكره وذكائه وبصيرته، وهي التي وصف الله بها ببلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الآيات وهي رأس الكمال. وقيل ولها تبعث الرسل، يعني معظم الرسل بعثوا في هذه السن التي هي 40 سنة. بدأت آثار النبوة تتلوح وتلتمع له من وراء الآفاق الحياة، وتلك الآثار هي الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. لما كان ظل 6 أشهر من حياته الشريفة لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تماما، بتمام يراها في المنام، فإذا أصبح وجدها بحذافيرها مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر. لماذا يعبر بفلق الصبح؟ لأنه أول النهار بعد ظلمة الليل، فيكون له شعور وله طعم رائع تذوقه العين بعد الظلام. ففرق يعني أنت حينما تتنقل بين ساعات النهار لا تكاد تفرق بينها أو لا تكاد تشعر بنعيمها، ولكن حينما ترى الصبح الأبلج بعد ظلام دام 12 ساعة فإنك تفرح به وتسعد. فيعبر عن الأمر الجيد وتحقيق المساعي لفلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر اللي هي يرى الرؤية فيها، فتأتي مثل فلق الصبح. 6 أشهر نصف نصف عام، والرسالة كم عام؟ 23. فيبقى هنا يتحقق الحديث الصحيح، الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. هذا حديث صحيح، الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. كل غضة 6 أشهر يبقى 2 في 23 أو 46، يعني السنة 6 و6 يبقى السنة فيها كم؟ 6 2 2 23 يبقى 46. فمن أوتي رؤية سابقة فقد أوتي جزء من 46 جزء من النبوة، غير أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مرت على 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة. فهذه الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. فلما كان رمضان في السنة 3 من عزلته في غار حراء، في جبل يسمى جبل النور، في بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن الكريم. هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لما رأى الأرض، من يحفظ حديث عياض المجاشعي صحيح مسلم؟ حد حفظه؟ حديث عياض صحيح مسلم، حديث مشهور، وهو بين قدسي، بين حديث قدسي ونبوي، وفيه يقول قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فما خطاهم، أوله إن الله أمرني أن أعلمكم كل شيء مما علمني يومي هذا، كل مال نحته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن ديني، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا، هذا الشاهد، فمقتهم مقتوى البغض الشديد، فمقتهم عربهم وعجمهم لما هم عليه من الضلال والشرك إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم أرسلني وقال: إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا ليغسله الماء، تقرأه نائما ويقظانا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني يشق رأسي زي ما يشق رغيف العيش، إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال: أغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث 5، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق فسأنفق عليك. ثم قال: أهل النار وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعافي ذو عيال. وأهل النار 5. ثم ذكرهم أحاديث يعني طويل. فالشاهد منه إن وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم، لما كان عليه العرب والعجم من الشرك والضلال وعبادة الأوثان وعبادة الشمس وعبادة النار وعبادة المسيح ابن مريم عليه السلام وعبادة الصليب وعبادة عزير، وأهل الأرض كانوا يعني يتخبطون. فلما مقتهم الله تبارك وتعالى مقته غير مقتنا، والله عز وجل يعني لما مقتهم عذرهم، لأنهم لم كانوا أهل فترة، ليس بينهم أنبياء ولا رسل. فلما مقتهم أراد أن يعذرهم، فأرسل إليهم من يسلم عامة لجميع أهل الأرض، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه تبارك وتعالى. وقال: إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك. فاختبار وامتحان للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا يبين أن الله أراد بأهل الأرض الخير، وأن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بالتحديد بأنه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان، يبقى يوم 21 من رمضان ليلة، ويوافق العاشر من أغسطس سنة 610 ميلادية، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية الهجري وستة أشهر واثنى عشر يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنى عشر يوما، يعني 40 بالتوسط، يعني 40 سنة. ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت. اللاهوت والناسوت ألفاظ يعني غير مستخدمة في كتب المسلمين كثيرا، يعني اللاهوت هو الأمور الإلهية والناسوت هي الأمور البشرية باختصار يعني. فتقول شعلة من نور اللاهوت أخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر، هذا التعبير صحيح؟ تفتح دياجير ظلمات الكفر، يعني أنا أرى أنه ليس صحيح، لأن دياجير معناها ظلمات، دياجير مفردها ديجور وهو الظلمة، فإذا أنت ترجمت العبارة حتى أخذت تفتح أو تفتح ظلمات الكفر، فالصحيح أن تقول أخذت تفتح دياجير الكفر أو تفتح ظلمات الكفر، ولكن كونك تقول أخذت تفتح دياجير ظلمات، فالدياجير هي ظلمات والضلال، حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حطب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث. يتحنث بمعنى يتحنث، ها بالعرب تقلب الايه الثاء فاء والفاء ثاء، معايا؟ يتحنث يعني ايه يتحنث. ف والحنيفيه ايه الحنيفيه السمحاء مله ايه مله ابراهيم عليه السلام، فكان يتحنث يعني يتعبد الله على مله ايه ابراهيم او على بقايا مله ابراهيم عليه السلام. يبقى كلمه يتحنث يتحنث، مثلا نقول ايه تقول ايه جاء فلان ثم فلان، جاء فلان ثم فلان او ثم فلان، فكلمه ثم او ثم بمعنى واحد، واثم محمدا او اثم محمدا، يعني هناك محمد موجود يعني، او اثم او اثم بالفاء او بالثاء، يعني ايه نفس المعنى ونفس اللفظ، العرب تقلب الفاء فاء والثاء فاء. يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود مثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. وفي عند الهشام يقول ما أقرأ ما أقرأ، يعني ينفي عن نفسه القراءة، نفس المعنى، يقول ما أنا بقارئ أو ما أقرأ. قال فأخذني فغطني، غطني يعني إيه ضغطني، نفس المعنى، غطني أو ضغطني أو ضمني بشدة، هذا هو الغط، وتكتب بالطاء وإيه والتاء، فتقول غطني أو غتني، ها؟ ما هيش لغة إيه؟ صيع، هي لغة فصيحة، غتى وغطى بمعنى إيه؟ ضم وضغط، واضح؟ فقال إيه فجاء الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، فمن وجدها يعني في بعض الكتب فغتني بالتاء، فلا إيه؟ يعتبرها تصحيف ويعني يعدلها، لكن هي صحيحة أيضا. حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. أرسله يعني تركه بعد الضم. ومن أمسك إنسانا وأراد أن يتركه يقول أرسلني. تذكرون لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل مقاتلة بني قينقاع، قال له إمام المنافقين عبد الله بن سلول، أدخل يعني أدخل يده في جيب الدرع حديدية درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وجذبه منها، قال تحصد 70 فارس و70 دارع في غدة واحدة، إني من يوم أخشى الدوائر. فقال له أرسلني، حسن يقول إيه أرسلني أنا إيه دعني، وأدخل يده في جيب الدرع يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالجذب، يقول أرسلني، فيقول لا أرسلك، تحصد 70 دارع و70 فارس و700 دارع وفارس في غداة واحدة، إني من أخشى الدوائر. يقول أرسلني، حتى قال له هم لك، حسن وهبه إياهم، فتركه المنافق لعنه الله. فقيمة أرسلني يعني إيه دعني أو اتركني، فكان يضمه ثم يرسله. لذا الله يرسله يعني يبعثه مثلا مشوار، يبعثه مسافة، لا يرسله يعني إيه يتركه ويدعوه. فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذا على الصحيح أول ما نزل يعني في علوم القرآن، علم يسمى أول ما نزل وآخر ما نزل، اللي هو ترتيب نزول الآيات. هذا علم العلوم في علم من ضمن علوم القرآن. علوم القرآن تشمل النسخ والمنسوخ، وتشمل التفسير، وتشمل اللهجات وأحرف العرب، وتشمل أول ما نزل وآخر ما نزل، ولها فروع كثيرة. فمن ضمن علوم القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل. فأول ما نزل على الصحيح هو قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يتنازعونها للمدثر أو المنزل أو المزمل أو اقرأ. الصحيح أن الذي عليه جمهور الأئمة أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد. وخويلد ابن مين؟ ها؟ ابن أسد، أسد ابن عبد العزة، عبد العزة ابن إيه؟ ابن قصي. يبقى خديجة تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. يبقى الحسن اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. فترتيب قصي عنده السادس، وترتيب قصي عندها الخامس. يبقى خديجة من جيل مين؟ أبيه. ها؟ يعني من طبقة أبيه. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ها ابن قصي. فترتيب قصي عندها الخامس. فهما يلتقيان هو وامرأته رضي الله عنها وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقيان في قصي. قصي ابن مين؟ ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن ايه فيه اللي هو قريش. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني يعني غطوني، او يضع علي الزمالة، وهي الغطاء والكساء كاللحاف والعباءة وغير ذلك. فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة مالي، يسأله عن نفسه مالي، انظر إلى مدى الحنان والرحمة بينه وبين امرأته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال لها: ما لي؟ وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، يعني الهلكة والموت أو الجنون، لقد خشيت على نفسي، يعني في عند الطبراني في يعني رواية من روايته يخشى على نفسي أن يكون جنة أو جاءه شيطان الشعر، فكان يبغض الشعر، يعني كان يبغض الشعراء، شعراء الجاهلية، وكان يبغض الجنون. فقال: لقد خشيت على نفسي، احتمال تكون الهلكة اللي هي الموت، أو احتمال تكون أن يجن أو يصير كشعراء الجاهلية الذين كان لا يحبهم. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا حديث أولنا هو في الصحيح، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طردنا هذه المعاني في النساء السابق، مفهوم ولا نعدها؟ سهلة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. ورقة ابن نوفل، ونوفل أخو إيه؟ خويلد. يبقى ما قربت خديجة من ورقة ابن عمي، مش عاوزة كيمياء ولا فيزياء. يبقى هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. يبقى نوفل أخو مين؟ أخو خويلد. وكلمة نوفل معناها إيه؟ معناها الشاب الوسيم، الشاب الوسيم، العريس، مش العريس يعني، هو الشاب الوسيم. ومعناها الرجل السخي، ومعناها أيضا البحر، ويتشاف من كلمة البحر برضو الجود والكرم. يبقى معناها من معاني الجود والكرم، معناها من إيه؟ من الجمال والوسامة، من أسماء البحر. ورقة، لو قلت الفرق بين ورقة وورقة، الورقة ولا الورقة اللي فضة؟ ورقة. ورقة هي الفضة، فضة تطلق عليها إيه؟ الفضة والورق واللجين، أسماء الفضة، لجين أو ورق أو فضة. فإنما ورقة بقى هنا اللي هي واحدة إيه؟ الشجر، واحدة مكونات الشجر، الشجر لها أوراق، فكلمة ورقة هي الوحيدة من ورق إيه؟ الشجر. فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، تنصر في الجاهلية لعقله، يعني هذه لا تعتبر جريمة، تعتبر مندوحة لله، أنه ترك ملة قريش الوثنية وتنصر، لأن النصرانية كانت أقرب الديانات من في هذا الزمان. فتنصر، كانوا مجموعة، يعني منهم ورقة بن نوفل تنصر، مجموعة عقلاء، ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش ابن عمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش، وعندك كمان زيد بن عمرو بن نفيل، ده يبقى ابن عم مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يبقى زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن حويرث، هؤلاء الأربعة كانوا ممن خالف ديانة قريش وملة قريش، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أسن منه صلى الله عليه وسلم. فورقة بن نوفل تنصر، وعبيد الله بن جحش ظل على شكه في ملة قريش ليعبدوا معهم اللات والعزى والأصنام، ولكنه انتظر فأسلم، ثم هاجر مع امرأته. مين امرأته؟ امرأته هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن عبد شمس ابن أمية العفشمي القرشي. يبقى هي مين بقى؟ صار بعد ذلك أم المؤمنين. لما هاجر معها للحبشة تركت الإسلام وتنصر على ملة النجاشي النصرانية. اعتبر هنا ايه؟ تنصر ولا كفر؟ كفر ارتد. لأن الإسلام نسخ النصرانية. فأخذ يدعو مسلمي الحبشة للمهاجرين إلى النصرانية. فيقول أبصرنا وصأصأتم. يعني أبصرنا يعني هذه العبارة عبارة قذرة. يقول أبصرنا يعني صرنا أصحاب بصائر وصأصأتم يعني ما زلتم كالجراء العمياء التي تطلب النظر. الكلاب اللي هي الصغيرة اسمها الجراء أول ما إيه؟ وحيدها إيه؟ جرو. الكلب الصغير اسمه جرو. حينما تولد إيه؟ عمياء غير لم تفتح عيونها فتصأصئ يعني تصدر صوتا يسمى الصأصاء صوت كده زي صوت العصافير كده فتطلب النظر فتظل هكذا يعني يومين أو ثلاثة ثم إيه؟ تبصر بعد ذلك فيقول أبصرنا وصأصأتم يعني ما زلتم تطلبون في عمل تطلبون الإيه؟ البصر كالجراء الإيه؟ التي تصأصئ ظل على تشككه حتى أسلم ثم هاجر مع امرأته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب أم المؤمنين فلما تنصر لم يلبث إلا يعني أيام معدودات ثم مات ضربه المرض ثم مات أخذه الله أخذ عزيز مقتدر فمات فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إيه؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من النجاشي فأصدقها عنه وجهزها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهداها رضي الله تعالى عنه النجاشي أصحمة ابن بحر الحبشي المسلم رضي الله تعالى عنه فيقول يعني قلنا احنا خدنا كده يبقى ورقة بنفة تنصر وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر وعثمان ابن الحويرث قدم على قيصر اللي هو ملك الروم فأعجبه دين النصرانية فتنصر وزيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي ظل على الحنفية السمحاء يعيب قريشا وأصنامها ويركن إلى الكعبة ثم ينادي فيهم بالجهل وعدم البصيرة وأنه الأوحد الذي يعبد الله على ملة إبراهيم عليه السلام وظل ذلك حتى مات. وفي الحديث ذكر ابن أبي شيبة بسند حسن اللي هو يحشر قال صلى الله عليه وسلم يحشر زيد بن عمرو بن نفيل أمه يحشر أمه يعني أنه كان وحده على الحق في وسط الكفار من قريش فيحشر أمه فيعني هذا باختصار إشارة إلى من كانوا على بصيرة مثل ورقة بن نوفل ابن عبد العزة ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجارية وكان يكتب الكتاب العبراني يبقى كتب النصارى كانت تكتب بالعبرانية العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن العم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشم ورقة أن توفي وفتر الوحي. وهذا الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. خلاص طيب نوضح بس الاختصار عليه باختصار كده هو يعني خديجة أم المؤمنين ذهبت بزوجها الذي جاء يكتشف فأهله من حول ما رأى من حول ما عانى من التنزيل فأخذته إلى ابن عمها الذي كان عنده علم غزير كان يتعلم النصرانية وصار أعلم من أهلها وصل له وكان يكتب ما شاء الله من كتب النصرانية يحفظه عن ظهر قلب ثم كبر على ذلك حتى صار شيخا كبيرا، فذهب بصره فذهبت به إليه فقال لها وله يبشرهما: يا ابن أخي، ما ترى؟ يناديه بقول يا ابن أخي، لأن هو قلنا الجد الواحد هو قصي، فصارت بينهما أخوة وقرابة. ما فقال فقص عليه ما رأى، فقال: هذا الناموس. الناموس اللي هو إيه؟ صاحب السر. الناموس إيه؟ صاحب السر في الخير، وعكسه الجاسوس. يعني كلمة ناموس عكسها إيه؟ الجاسوس. فصاحب الجاسوس يا محمد صاحب إيه؟ السر في الشر. لما تضحك فهذا باختصار معنى الكلام الذي قاله ورقة بن نوفل، ثم يخبره بأن هذا الذي يأتي الأنبياء فبشره بالرسالة والنبوة، وبين أنه لو عاش حتى يدركه وحينما يصير النبي سوف ينصره نصرا مؤزرا، ولكن للأسف لم يعش، لكنه مات ثم فتر الوحي، ثم بعد ذلك نتكلم إن شاء الله عن تتابع الوحي بعد ذلك. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.